لحديث أحمد وهو صحيح الإسناد: إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فسلم على رسول حيثما كنت، في الطائرة، في البحر، في بيتكم، إلا في المراحيض لا، والأماكن النجسة، تبلغه بواسطة الملائكة، دي مهمتهم، يبلغونني عن أمة السلام. وأما السلام في الصلاة فهذا يبلغ مباشرة بلا واسطة، أكثر المسلمين ما عرفوا هذا، والله ما عرفوا. اسمعوا، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا بين رجال وأصحابه علمهم التحيات، وإلا لا تقول التحيات لله والصلوات الطيبات، ثم تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخره. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتبك بعض الصحابة، قال الآن ما يليق أن نقول السلام عليك أيها النبي، أين هو؟ الآن نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، هذا المعقول؟ أيام كان بين أيدينا نصلي وراءه نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أما وقد التحق بالرفيق الأعلى فكيف نقول أيها النبي؟ نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. قال الصحابة الكبار: لا، ما هو شأنكم؟ أمرنا أن نقول هكذا، نقول هكذا فقط، هذا منتهى علمهم. الآن نحن لما كشف الله الحجب وأزاح الستائر وعرفنا ونتكلم في بيتنا مع أمريكا واليابان، ونشاهد في بيتنا مخاصمة أو مضاربة في الصين في ذيك الشاشة، إذن عرفنا يقينا أننا نسلم على رسول وجها لوجه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تبلغه كما هي ويرد عليك السلام. ليقيننا في هذا لما نسلم عليه وأنا غافل أعيدها، تبهتم؟ لما أقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وأنا غافل ما تأتي، طيبة أعيدها: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ووالله يحاول أن يكون لفظي كلماتي فيها حياة، فيها احترام، كما يكون الرسول بين يدينا. عرفتم هذه؟ الحمد لله، ما كان المسلمون يعرفونها، قالوا أمرنا أن نسلم نسلم. الآن لا نشك أبدا، أنا وجها لوجه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذن حافظوا على هذه وأبشروا. قال الرابع عشر، الخامس عشر: ملائكة الدعاء. من هم؟ ما عملهم؟ قال: وعملهم الذي وكلوا به أن العبد إذا دعا بدعوة لأخيه المؤمن وهو غائب قال الملك آمين ولك بمثل ذلك. نحن أحسن من الملوك الآن، الحرس أمامنا وعن شمالنا، عجب هذا، ملك خاص كلما تدعو لأخيك المؤمن يقول آمين ولك مثل ذلك. الحمد لله. هل يحصل على هذا الخير كافر؟ مستحيل. ماذا خسروا؟ ماذا خسروا؟ والله لو نموت جوعا أو مرضا أو ألما لأفضل مليون مرة من أولئك الشباع الكافرين، أيسون من رحمة الله. ونحن ننتظر أن نسكن دار السلام في يوم من الأيام. الله أكبر. ملائكة الدعاء وعملهم ما هو؟ قال إن العبد إذا دعا بدعوة لأخيه المؤمن ثبت وهو غائب، قال الملك آمين أي اللهم استجب دعوته ولك بمثل ذلك. قال ولحديث مسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. إذا من الليلة تدعون لإخوانكم ولا ما لكم مزية لأنكم تعطون بمثل ذلك. الحمد لله. السادس عشر قال ملائكة العروج بأرواح العباد بعد الموت لحديث مسلم إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان فيصعدان بها فيصعدانها. قال حماد راوي الحديث فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعليك وعلى ما كنت صلى الله عليك وعلى ما كنت أبي الروح صلى الله عليك وعلى ما كنت تعمرين. فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول انطلق به إلى آخر الأجل. وذكر الكافر عكس ذلك. نعيد الحديث. أولا ملائكة العروج بالروح إلى السماء. قال لحديث مسلم ما هو هذا الحديث؟ قال إذا خرجت روح المؤمن من جسمه تلقاها ملكان من الملائكة فيصعدانها إلى الملكوت الأعلى. قال حماد راوي الحديث فذكر من طيب ريحها وذكر المسك الذي يشم منها، قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى ما كنت يا روح تعمرينه أي الجسد لا تعمرينه. فينطلق بها إلى ربه عز وجل ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل إلى يوم القيامة. وذكر الكافر عكس هذا والعياذ بالله. إذن في ملائكة مهمتهم العروج بالأرواح، أرواح الكافرين يعرجون بها فلا تفتح لأبواب السماء ويعودون بها إلى سجين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. السابع عشر منكر ونكير وعملهما سؤال العباد في قبورهم عن الرب تعالى والدين والنبي أن يقولان له من ربك ما دينك من نبيك لحديث الترمذي وهو حسن الإسناد وأصله في الصحيح. وفيه اسم إذا قبر الميت في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان أسود الوجوه أزرق العيون يقال لأحدهما المنكر وللآخر نكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل في هذا الرجل. تعجب الأولون لا ما بيتعجب اللوحة يشاهدوا فيها رسول الله لا إله إلا الله ما تقول في هذا الرجل الذي تشاهد. فيقول ما كان يقول هو عبد الله فكان فيقول ما كان في الدنيا وهو حي يقول عبد الله ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبر سبعون ذراعا في سبعين سبعون في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا حب أهله إليه. حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. وإن كان منافق قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري، فيقولون قد علمنا أنك تقول ذلك، فيقال الأرض التئمي عليه فتلتئم عليه تختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. هذا. وإذا تتبعنا الآثار الواردة في أعمال الملائكة ملاحظين الآيات القرآنية الدالة على الملائكة وأعمالهم، مثل قوله تعالى والصافات والزاجرات فالتاليات والنازعات والناشطات في المدبرات فالمقسمات، لقلنا في صدق إن الكون كله علوي وسفله قد أنيط أمره بتدبير الملائكة، وهو كذلك الكون كله يديره الملائكة، وذلك بإذن ربهم تعالى. ويضاف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تطئ، الأطيط صوت الرحل الثقل عليها، ثقلت استثقلت السماء الملائكة، ما من موضع أربع أصابع إلا عليه ملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. إذن وهنا الآن مع بعض صفات الملائكة التي يتحلون بها، فهيا بنا. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: إن الملائكة بذواتهم وصفاتهم من الغيب المحض. إيه والله، ذوات الملائكة وصفاتهم من الغيب الخالص، ليس من المشاهد أبدا. الآن إنهم يحفون حلقتنا هذه، والكرام الكاتبين معنا، هل نشاهدهم؟ هل نلمس؟ هل نشعر بإحساس؟ الجواب لا، إنهم من الغيب المحض. وبهذا يجب على المؤمن والمؤمنة أن يعتقد هذا، الملائكة من الغيب المحض. قد دل الدليل العقلي والشرعي على وجودهم كما تقدم، الدليل العقلي والشرعي كلاهما دال على وجود الملائكة وهم بيننا ومعنا، وعلى وجوب الإيمان بهم والتصديق بأعمالهم وأحوالهم. والمراد من الدليل العقلي والشرعي ما سبق أن ذكرناه من الأخبار الصادقة والآثار الناطقة من الكتاب والسنة، فما في نفوسنا أدنى شك في وجود هذا العالم النوراني، وكيف نشك ومن يقبض أرواحنا سواهم؟ من يقبض أرواحنا سواهم؟ ملك الموت وأعوانه. هنا كان جبريل يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي ويجلس بين يدي رسول الله ويسأله وينصرف، فيقول الرسول أتدون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ما كان يتردد على الحجرات الطاهرة، ووجد يوما كلبا صغيرا للأطفال تحت سرير أبى أن يدخل، فاندهش رسول الله: ما معك يا جبريل أن تدخل؟ قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورا. تجلى في جياد بمكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سد الأفق كله وناداه: يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله. جالسه في غار حراء وضمه إلى صدره ثلاث مرات: اقرأ، فيقول: ما أنا بقاري. ثم أرسل وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أول كلمة إلهية نزلت على سطح هذه الأرض في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ومن خلال الأخبار الصادقة التي هي الدليل الشرعي تحصلنا على عدد كبير من صفات الملائكة وأحوالهم، نثبتها هنا في آخر بحث هذا الجزء من عقيدة المؤمن تقريرا وتأكيدا. فنقول: أولا حياؤهم، الملائكة يستحون، سبحان الله، الملائكة يستحون، نعم، ونحن لما ما نستحي ونكشف عواتنا، كيف هذا؟ الملائكة يستحون، إيه والله، ويجب أن تعتقد وإلا ما صدقت الله ورسوله. قال: إذ قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الله أكبر، من هذا الرجل الذي تستحي منه الملائكة؟ هذا عثمان بن مضعون، هذا صهر الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جهز غزوة تبوك بألف بعير، هذا الذي ذبحه الاشتراكيون المكونون من المجوس واليهود والهابطين من العرب، ذبحوه والمصحف بين يديه، لأنه لا يعدل في قسمة الأموال. مرض هذا يقول مؤمن رباني، ولكن كيد الأعداء، يذبح خليفة رسول الله في بيته وأصحابه ما استطاعوا أن يتحركوا، كيف يقاتلون في مدينة الرسول؟ فصبروا، والغواويون والمدفوعون من الاشتراكيين والماديين من عناصر اليهود المجوس هاجموا وقتل ذبحوا. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، يعني بذلك الرجل عثمان بن عفان رضي الله عنه. ففي هذا الخبر الصادق الصحيح دليل على صحة حياء الملائكة. والحادثة تمت، كان في بستان قريب من المسجد، وفي ساقية ماء، فدل الحبيب صلى الله عليه وسلم رجليه في الماء يستبرد، ثباتهم والبلاد حارة، وإلى جنبه أبو بكر وعمر، ثم طرق الباب طارق، فجاء الخادم: من هذا؟ عثمان. قال: يدخل، إذن له بالدخول. فلما دخل كان رسول رافع ثوبه عن بعض فخذيه من الماء، فلما جاء عثمان غطى ساقيه، فقال: يا رسول الله، أبو بكر ما استحيت منه، عمر ما استحيت منه، وتستحي من عثمان؟ فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله عنه. إذن الملائكة تستحي ولا لا؟ من أحق بالحياة، نحن أو هم؟ ثانيا تأذيهم، الملائكة يتأذون يتألمون بالأذى إذا صب عليهم، إيه والله يتأذون، ويا ويل من يؤذيهم من الناس أو الجان، فإنهم أولياء الله، من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب، يا ويل من يؤذي أولياء الله، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن أعلن الله الحرب عليه ينتصر، والله ما انتصر. فلهذا لما كان المؤمنون يعرفون هذا ما يؤذي مؤمن مؤمنا ولو بنظرة شزراء أو كلمة نابئة، فضلا أن يسب ماله أو يزني بابنته أو امرأته أو يغش ويخدعه ويقول الباطل فيه. ما عرفوا الولاية ما هي ولا من أولياء الله، وقد عرفنا السر والحمد لله. السلطان عرفنا السر ولا لا؟ ما هو؟ لا لا لا، السر حصر الولاية في الأموات، لا يعرف ولي بين المسلمين طيلة 700 سنة إلا من مات وبني على قبر قبة ووضع تابوت ووضعت الأزول ووضعت الأقميشة الحريرية، ثم يعبد، يذبح له الذبائح ويحلب به وينذر له ويعكف حوله. ومن ثم أخذ المسلمون يأكل بعضهم بعضا ويفجع بعضهم بنساء بعض ويأكلون لحوم ودماء وأموالهم لأنهم أعداء الله ما هم أولياءه. هذا من صنع الثالوث الأسود، اليهود والمجوس والنصارى. كيف تنسون هذا؟ صرفونا عن القرآن وحولوه إلى الموت ولا لا؟ لنموت، فماتت أمة الإسلام. ماتت يا شيخ؟ ورب الكعبة، ما حكمتهم بريطانيا وأذلتهم فرنسا وبالت عليهم اليهود؟ لعلي واهم، لأن القرآن هو الروح. أو ما تؤمنون بأنه روح؟ والله لا حياة طهر وصفاء وكمال على حقيقتها إلا بالقرآن. حول القرآن للموتى، ما يجتمع اثنان يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إذن القرآن هو رحماتنا، وركبوا على ظهورنا، وإلى الآن يسومون الخسف وينتقلون من بلد إلى بلد. أماتونا. فالولاية لو عرف المؤمن القروي الجبلي التلي السهلي أن هذا ولي الله، ما يستطيع أن يرفع صوته عليه. كيف يمد يده يخرج ماله من جيبه؟ كيف يفجع بامرأته؟ لكن ما عرفوا أنهم أولياء الله. أولياء الله سيدي عبد القادر وسيدي البدوي وسيدي فلان الذين ماتوا من 1000 سنة هم أولياء الله. ولقد رأيناهم والله يعكفون حول قبورهم ويمرغون هكذا وجوههم على تربتهم ينذرون لهم النذور. وعندنا حادثة بعينها قصصتها مرات، مئات المرات. كنت غلاما ولكن والحمد لله زكية، أجلس مع رجال القرية وهم يتحدثون، فقال أحدهم: فلان إذا زنى، إذا ارتكب زنيا ما يمر بالشارع الفلاني لأن سيدي علي موجود هناك، ما يقوى على أن يمر بهذا الضريح. فانظر كيف يزني بمات أخيه ولا يخاف الله، ويخاف أن يمر بقبر فلان الولي، يأخذ طريق أخرى بعيدة حتى ما يمر بقريب من قبر سيدي علي. صدقت يا سلطان الدوسي، الجهل. اي والله لهو الجهل، ما اصبحنا نعرف من هم اولياء الله، مع ان بعض آية فقط من 4200 آية 6000 آية بالقرآن، بعض آية تقرر اولياء الله وتبينهم للناظرين. قال تعالى: ألا انتبهوا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون فقط. آمين حق الإيمان واتق الرحمن لا تخرج عن طاعته بترك واجبات أو فعل محرمات، أنت والله ولي الله، ومن آذاك ولو بكلمة فليتهيأ للحرب بينه وبين الله ويقسم ظهره. ما عرفنا هذا. إذن قال تأذيهم، الملائكة يتأذون؟ قال إن الملائكة تتأذى من المكروه كما يتأذى منه الإنسان، لحديث مسلم: من أكل من الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يا من تدخنتم بالسجاير اخرجوا من المسجد الآن، خير لكم، آذيتم الملائكة. من هم أهل الذوق يميزون الفرق بين رائحة البصل والثوم ورائحة الدخان؟ أيهما أنتن وأقبح؟ الدخان. هذا الحديث فقط لو سمعه آباؤنا وإخواننا وأجدادنا في صدق والله ما بيعت سجارة في بلاد العالم الإسلامي فضلا أن تصنع وتستورد. لكن الجهل، الجهل، ما عرفوا. نراهم مؤمنين أتقياء ويدخنون، ما علموا أنه حرام أبدا. قال من أكل من الثوم والبصل وبشرط أن يكون نيئا، لأن المطبوخ تذهب رائحته الكريهة، والكراث كذلك، ما زال موجود الكراث. قال فلا يقربن مسجدنا، يصلي في بيته. لما يا رسول الله؟ إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كل شيء يؤذيك يا عبد الله يؤذي الملائكة كذلك ولا يطيقونه. الآن السامعون والسامعات ما بقي من يدخن بعد الليلة إن شاء الله. قال ولحديث الصحيحين أيضا: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. لما ما تدخل الملائكة البيت فيه كلب؟ يتأذون من رؤياه ورائحته ووجوده، ويتأذون من الصورة، يغضبون لله. هذا الذي صور وعلق الصورة جاء يقول لله أبعد، أنا أصنع كما تصنع وأصور كما تصور. والغافلون ما يشعرون إيش فيه الصورة. أتدري ما فيها؟ أنك تباهي الله وتضاهي بأنك تصنع كما يصنع. وقد استقل بهذا وقال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يضاهون خلق الله. يستحي المؤمن حياة كاملة من الله أن ينازعه ما استقل به. هل فهم المسلمون؟ والله ما فهموا ولا عرفوا. ويوم القيامة في عرصاتها في ساحة فصل القضاء يقول الله تعالى: انفخوا فيه الروح. أنت صورت هذه الصورة، انفخ فيها الروح، صنعت هذا التمثال وعلقته وصل، انفخ فيها الروح حتى يحيا ويكون حيوان أو إنسان. يستطيع علماء الكون يستطيعون الحياة لو تجتمع الدنيا كلها على أن توجد مخلوقا والله ما استطعت. استقل الله بهذا واستأثر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالمصورون ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنهم يضاهون خلق الله. المفروض يستحي المؤمن أن يحاول أن يفعل ما يفعل الله، يستحي، لا يتحدى الله ويصور مثل ما يصور. قال فعدم دخولهم البيت الذي فيه كلب أو صورة كراهية منهم لهما دليل على تأذيهم من هذا المكروه. أنت لما يقوم شخص ويسب الله أمامك أو الرسول ما تكره؟ ها؟ تسخط وتكره. لما؟ من أجل ربك. فهذا الذي يضاهي خلق الله يكرهون ذلك هم، ما من شأن نفعل هذا. قال فعدم دخولهم البيت الذي فيه كلب أو صورة كراهية منهم لهما دليل على تأذيهم من هذا المكروه. ثالثا، الأول حياؤهم، والثاني تأذيهم، والثالث تنزههم عن الأعراض البشرية. تنزههم وابتعادهم وارتفاعهم عن الأعراض الصفات التي تقع للإنسان. الإنسان يبول وإلا لا، يخرأ وإلا ما يخرأ، يتقيأ وإلا لا، يأكل وإلا لا، يجوع وإلا لا، ينام وإلا لا. هذه الصفات الملائكة منزهون عنها أبدا. قال إن الملائكة منزهون عن الأعراض البشرية كالجوع والمرض والأكل والنوم والتعب وما إلى ذلك، فقد جاء في القرآن العظيم ما يدل على ذلك بدلالة الالتزام، إذ أخبر تعالى عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ما في وقت للراحة، إذن ما يأكلون ولا ينامون ولا يشربون. لا إله إلا الله، يسبحون الليل والنهار، هذه دلالة التزام. الذي ما يفطر يسبح، ينام يأكل، ما في وقت. ولازم ذلك أنهم لا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتعبون أيضا. لو يتعبون لانقطع في عمل عوام الملائكة وقفت. رابعا، خوفهم من الرب تبارك وتعالى. الملائكة على عظمته يخافون من الله. قال إن الملائكة يخافون من الله تعالى، أثبت ذلك الخبر القرآني في مثل قوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة يخافون وإلا لا يخافون من عن ترى، يخافون ربهم من فوقهم. الذي يقول لا تقل ربي فوق ولا ولا ولا، هؤلاء في ظاهرهم مؤمنون منزهون الله عز وجل، وفي الباطل هؤلاء من علماليون لائكيون لا دينيون، معناه ما في الله. والله يقول من فوقهم، لا تقل فوق، شبهته. هذا المذهب الهابط انتهى الحمد لله، ولم يبق إلا القليل. قال وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، والإشفاق أكثر من الخوف. ولا يشفعون للخلق إلا لمن ارتضى الله أن يسكنه في جواره في دار السلام، وهم من خشيته أي من خشية الله مشفقون خائفون. كم صفة الآن عندهم؟ أولا الحياء، ثانيا التأذي، ثالثا تنزههم عن الأعراض البشرية، رابعا خوفهم من الرب تبارك وتعالى، خامسا طاعتهم لله وعدم المعصية تصدر منهم. قال إن الملائكة مطيعون لله تعالى لا يعصونه بحال من الأحوال، وذلك لقوله تعالى وهو يخبر عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم ولو مليون مرة يأمر ما يعصونه، ويفعلون ما يؤمرون بفعله أو قوله. هؤلاء الملائكة ستأتي أو عرفتم عظمتهم، نحن لا نعتبر إلا بعوض أو قمل. إذا نظرت إلى الملك ونظرت للبشر العصاة قمل بالنسبة إلى الملك، ولا يعصون الله أبدا. لا إله إلا الله. ما السر؟ عرفتم الجهل. الملائكة مع الله عرفوه فلا يستطيعون معصيته، ونحن بني آدم والله أن من عرف الله معرفة يقينية ما يستطيع أن يعصي الله. والأدلة، هل الأنبياء يعصونا؟ هل العلماء بحق يعصونا؟ جواب لا، لأنهم عرفوا. قال طاعتهم، إن الملائكة مطيعون لله تعالى لا يعصونه بحال من الأحوال، وذلك لقوله تعالى في كتابه العزيز لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولقوله عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعملون. ما معنى لا يسبق؟ لا يستطيع أحد أن يتكلم قبل الله. لا يسبقونه بالقول ويفعلون ما يؤمرون. يا ملك الموت، يا عزرائيل، خذ روح فلان، لن يستطيع أن يعصيه ويتخلف أو يقول أترك يعيش دقيقة مع أمه أبدا، إذا أمر أن يفعل. مدن سدوم وعماء وعموها بلاد قوم لوط، جبريل أخذها من أسفلها وقلبها، والنساء يصرخن والأطفال يصرخن والدنيا مهولة حتى الحيوانات، ولكن قلبها فجعل عاليها سافلها وسافل عاليها. إذن عرفنا طاعتهم لله ثابتة بالقرآن. سادسا حبهم لمن يحب الله. إذا كان الله يحبك يا أبا عبد الله، والله إن ملائكة لا تحبك. ما من إنسان يحب الله إلا والملائكة تحبه، هذه ذات وصيفة أيضا. قال حبهم لمن يحب ربهم تعالى، إن الملائكة تحب حبا يليق بحالهم وحسب ذواتهم، فقد دل الدليل الشرعي على أنهم يحبون. ففي حديث الصحيحين أي البخاري ومسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا، اللهم إن شاء الله نحن، اللهم اجعلنا من المحبوبين عند الله وعند الملائكة وعند الصالحين من بني آدم، إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إن الله قد أحب فلانا بن فلانة شاع عند المتصوف والخرافيين أن الله إذا نادى ينادي رجل بأبه، كما قال عيسى بن مريم. لما تقولون هذا؟ قال لأن الأب يكون مشكوك فيه. واستشهدوا بآية يوم يدعى كل ناس، لا بإمامهم، حولوا الأم إلى إمام، أي بأمامهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم الذين اتبعوا مشواءه يقودهم إلى الجنة أو إلى النار، قالوا بأمامهم. قل سيدي فلان ابن فلانة، قل ابن فلان، لا ممكن أبوه ما هو متثبت من مرته. ضلالات. قال إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. الله أكبر. أولا يحبه الله ثم يحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: يا أهل السماء، إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، فلا يراه عبد صالح إلا أحبه. هذه جائزة نوبل. بكم هذه جائزة تنفع بها عندها؟ الله جل جلاله يقول جبريله سفيره بينه وبين رسوله: يا جبريل، إني أحب فلان فأحبه فيحبه بحب الله، لأن الله أحبه. وهذا محل الشاهد. ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبه فيحبه، ثم يلقي له القبول في الأرض، لا يراه عبد صالح إلا أحبه. أما الفاسد والضائعون حبهم وكرهم لا قيمة له، أو له قيمة ما يقبل، ما تقبل شهادتهم. لكن إذا أحبك عبد صالح قل ذي بشرى أنك محبوب. أما إذا أبغضك فاسق أو فاجر، هذه من سنة الله تعالى، ينبغي أن تبغض. عرفتم حبهم لمن يحب الله ولا لا؟ وأنتم تحبون من يحب الله ولا لا؟ يا ويلك أن تكره عبدا يحب الله، مزقت صلتك بينك وبين الله. الله يحبه وأنت تكرهه، أين ولايتك؟ الولاية أن تحب كل ما يحب الله وتبغض كل ما يبغض الله، حتى ولو كان أباك أو أمك. سابعا دعاؤهم ولعنهم، أيضا دعاؤهم صفة من صفاتهم ولعنهم صفة من صفاتهم. قال: إن الملائكة لا يدعون ربهم ويسألونه، كما قال تعالى عنهم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. دعوا ولا لا؟ قولهم ربنا فاغفر للذين تابوا، اغفر للذين تابوا، هذا الدعاء، طلبوا من الله أن يغفر للمؤمنين. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، لا سبيل عدوك. تابوا، رجعوا من الشرك والكفر والوثنيات، هذه التوبة، ثم مشوا مع صراطك المستقيم، يحبون ما تحب ويكرهون ما تكره وينهضون بما تلزم أن ينهضوا به إلى أن يلقوا ربهم. إذن دعاؤهم ولعنهم، سمعنا دعاهم ولا لا؟ اسم الخبر الإلهي، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله وقهم عذاب الجحيم. وقهم دعوة، هذه احفظهم من عذاب الجحيم. وإنهم لا يلعنون من لعنه ربهم سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. من هؤلاء؟ المرتدون، المرتدون عن الإسلام، أعرضوا عنه وأدبروا واعتنقوا المذاهب المادية الإلحادية، وما أكثرهم في هذه الأيام. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار لو تابوا تاب الله عليهم، أولئك عليهم ماذا؟ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين في تلك اللعنة لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يمهلون أو ينظرون. إذن الملائكة يدعون وإلا لا؟ يدعون. ويلعنون وإلا لا؟ يلعنون. ثامنا من صفاتهم عظم خلقهم وتفاوتهم فيه، عظم خلقهم ذواتهم المخلوقة ويتفاوتون في ذلك العظم. قال: إن خلق الملائكة لعظيم كبير، وهم يتفاوتون فيه تفاوتا كبيرا. فقد صح أن لجبريل عليه السلام 600 جناح، في حين أن من الملائكة من له جناحان فقط. وقرأوا قول الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل والله له 600 جناح، نحن كالقمل وإلا لا؟ مع هذه العظمة وما نستحي ولا نخاف ولا نخجل ولا ونسب الله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من أهل الكفر والزيغ والعياذ بالله. قال: عظم خلقهم وتفاوتهم فيه، إن خلق الملائكة العظيم وهم يتفاوتون فيه تفاوتا كبيرا. فقد صح أن لجبريل عليه السلام 600 جناح، في حين أن من الملائكة من له جناحان فقط، كما قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ممكن يخلق ملك له 1000 جناح أو 10,000 جناح، يزيد في الخلق ما يشاء. قال: روى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي، أذن لي يعني أعطيت إذن، أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملات العرش، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، ومن شحمة أذنه وعاتقه من هنا إلى هنا خفقان الطير 700 عام، من شحمة الأذن هذه إلى العاتق مسافة خفقان الطير وطيرانه 700 سنة وهو طائر. لا إله إلا الله، آمنا بالله، آمنا بالله. فيقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. هذه مهمة: سبحانك حيث كنت، سبحانك حيث كنت. هذا تسبيحه الليل، عرفنا تسبيحة تساوي مليون ريال، نقولها والله نقولها: سبحانك حيث كنت. قولها: سبحانك حيث كنت، سبحانك حيث كنت. قال وروى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي أيضا المعلق عليه في ذلك، صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله أذن لي، أعطاني إذن، أعطاني إذنا، إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مثنية تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك. فيرد عليه: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. الله أكبر، لا إله إلا الله، عجب هذا. قال والحاكم وصح ووافقه الذهبي في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله أذن لي، أعطاني إذن أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مثنية تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك. ولو يقول: سبحانك حيث كنت، سبحانك حيث كنت، سبحانك ما أعظمك. فيرد عليه الرب تعالى قائلا: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. لو كان يعلم والله ما يحلف بالله كاذبا. الآن تبين ما نقول الجهل، عرفتم؟ الجهل هو الذي ورط البشرية. هذا الملك يقول: سبحانك ما أعظمك، يرد عليه: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. لو كان يعلم والله ما يحلف بالله كاذبا أبدا. عرفتم الذي يحلفون بالله بالكذب؟ ما عرفوا. لو عرفوا عظمة الله لذابوا كما تذوب الزبدة، لكن ما عرفوا. عجب هذا الحديث: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. في من أظلم منه؟ الله يقول: لا أظلم ممن كذب على الله فنسب إليه ولد، أو نسب إليه زوجة، أو نسب إليه كذا، أو شريك. الله تعالى أسأل أن يفتح علينا ويشرح صدورنا ويجعلنا من عباده الصالحين. إخواننا قالوا: هيا ندعو نستغيث مرة ثانية حتى تجي الأودية إن شاء الله والسيول، ونحن بالدعاء نتملق الله عز وجل ونتقرب إليه. الدعاء هو العبادة، الداعي يرفع يده يدعو هو العابد لله عز وجل، وقد عرفنا هذا وبيناه. انظر إلي، أقرأ هذه الصورة. لا، افعل أنت. نقرأ لكم إلى: هذا العبد فقير. كيف عرفت فقيرا؟ مو يشحت؟ هذا العبد فقير، والله يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. من لم يسأل الله معناه في غنى، ما هو في حاجة إليه. فلما يرفع يديه إليه يعلن عن فقري، هذا فقير. ثانيا هذا مؤمن أن ربه فوقه، وإلا لقال بيديه هكذا أو هكذا، قال هكذا. عرفتم؟ لولا علمه يقين أن الله فوقه ما رفع إليه كفيه، كان يقول هكذا إذا كان من هنا أو هنا. ثالثا هذا مؤمن أن الله يسمع كلامه، والمسافات لا تقدر، ولكن يقينا أن الله يسمع دعاءه، وإلا ما قال يا ربي يا ربي أعطيني وافعل بي كذا وكذا. موقن وإلا لا؟ رابعا لم يعترف لكائن غير الله أن يقضي حاجته، ولهذا ما أقبل على أحد وإنما على ربي. هذا كله يقرأ من رفع اليدين. تبهتم؟ وبعض الطلبة إذا وجدوا الوحدة أخفض يديك، تعلموا أنت رفعك يديك أنت تعبد. إذن الدعاء هو العبادة ولا لا؟ هو العبادة ومخها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة وهي الجن والشياطين. ماذا تعرفون عن الجن والشياطين؟ سبق ما عرفناه عن الملائكة عليهم السلام، وكانت الدراسة وافية. عرفنا مادة خلقهم، وعرفنا أكثر التكاليف التي أنيطت بهم، من ملك الموت قابل الأرواح إلى جبريل السفير بين الله وبين رسله، وعرفنا ما شاء الله أن نعرف، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنيطت بهم أعمال فهم بها قائمون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. إذن ومن هنا ناسب أن نعرف عن الجن والشياطين. وقد عرفنا أن مادة خلق الملائكة من النور، ومادة خلق الجن من النار، والمناسبة قوية بينهما، فلهذا يتفاهمون ويرى بعضهم بعضا. ومادة خلقنا نحن بني آدم من الطين الثقيل المظلم، فلهذا لا نرى ملكا ولا نرى جنا إلا أن يشاء الله. فهيا ندرس هذه الويقات لنعرف عن الجن والشياطين. قال: وبمناسبة بحث الركن الثاني من عقيدة المؤمن. عقيدة المؤمن لها أركان، كم؟ ستة. الأول الركن الإيمان بالله، والثاني بملائكته، والثالث بكتبه، والرابع برسله، والخامس باليوم الآخر، والسادس بالقضاء والقدر. وهذه عقيدة المؤمن. درسنا بالتفصيل الركن الأول، وعرفنا ما يجب لله وهو رب العالمين وإله الأولين والآخرين. عرفنا توحيد العبادة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. وانتقلنا إلى الركن الثاني، عرفنا عن الملائكة معرفة كاملة شافية نافعة لو كنا من الذاكرين. والآن مع الجن والشياطين. قال: وبمناسبة بحث الركن الثاني من عقيدة المؤمن الذي هو الإيمان بالملائكة عليهم السلام، نعرض لقضية الجن والشياطين وبوصفنا مؤمنين مسلمين يجيب أن نعرف. ما أي فضيلة من الفضائل، يجب أن نعرف هذا. لو سألنا غير المسلمين نقول ها لا ندري، كيف لا تدري وأنت صاحب الكتاب؟ يا شيخ ما درينا ما حرم الله ولا ما أوجب، فكيف بنا بما ليس بحرام ولا حلال؟ هذا هو جواب الحال، وهذا شأن أمة مرضت مرضونا. قال إذ الإيمان بوجودهما جزء من عقيدة المؤمن أيضا. الإيمان بوجود الجن والشياطين جزء من عقيدتنا لا بد من معرفتها، وذلك لأنهما من الغيب الذي أمر المؤمن بالإيمان به وبتصديق الله والرسول فيما قال في شأنه وأخبر به. الإيمان بالجن والشياطين من الغيب، ونحن مأمورون بالإيمان بالغيب ولا لا؟ والذين يؤمنون بالغيب، فكل ما أخبر الله تعالى به أو أخبر به رسوله مما هو غيب ليس مشاهد لنا يجب أن نؤمن به ونصدقه ونوقن، وإلا كفرنا ما أصبحنا مؤمنين بالله. وعالم الجن كعالم الملائكة غيب، ما آمنا بالملائكة وإن رأينا آثارهم يكفي أن أرواحنا تقبض وتدخل في تلك اللحمة بنفخ الملك فيها، لكن الأصل أنه غيب، ما شاهدناهم ولا أحسسنا ولا لمسنا وآمنا. فكذلك الجن والشياطين. قال وذلك لأنهما من الغيب الذي أمر المؤمن بالإيمان به وبتصديق الله والرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال في شأنه وأخبر به. واضح هذا المعنى؟ قال ولولا الرغبة في زيادة إنارة عقيدة المؤمن، الرغبة منا في زيادة إنارة وإضاءة عقيدة المؤمن لتصبح كالشمس في رابعة النهار، لولا هذا لما كان بنا حاجة إلى بحث هذه المسألة من العقيدة بحثا مستقلا. لما؟ قال وذلك لأمرين، أولهما أن من آمن بالله تعالى وبعلمه وقدرته وحكمته لا يتردد أبدا في تصديق الله تعالى في أي شيء يخبر به من غيب أو شهادة، أليس كذلك؟ لا، ما دام أخبر تعالى نطلب الدليل ولا حاجة. لا سيما مسألة كهذه حيث قررها الله تعالى وأثبتها في عشرات الآيات من كتابه الكريم. الأمر الثاني أن الأدلة العقلية والبراهين التي سقناها للإيمان بالملائكة عليهم السلام هي بعينها يؤتى بها هنا ويستدل بها على وجود الجن والشياطين، تلك الأدلة هي التي قال. وخلاصتها أن الكائنات كلها ما بين غيب وشهادة، أليس كذلك؟ كل الكائنات بعضها غائب وبعضها حاضر مشاهد، وأن الإنسان إذا كان في مكان ما من الأمكنة خلت منه سائر الأمكنة وأصبح كل ما لا يراه ولا يسمعه ولا يحس به لبعده عنه أصبح غيبا له. أنت الآن في غرفتك والباب مغلق ولا نافذة والدنيا حولك كلها غيب، تشاهد ما تلمس، تحس بالحرارة بالنتونة بالطيب ما تحس، إذن كل العالم غيب. واضح هذا المعنى ولا لا؟ أيما إنسان يوجد في مكان يصبح كل ما خرج عن ذلك المكان غيب له، لأن الغيب ضد الشهادة، والمشاهد الذي تراه بعينك تحسه بأحاسيس بدنك تشم رائحته، فإذا كان لا يرى ولا يشم ولا يحس الغيب. قال: وخلاصتها أن الكائنات كلها ما بين غيب وشهادة، كل الوجود ما بين حاضر وغائب، أليس كذلك؟ وأن الإنسان إذا كان في مكان خلت منه سائر الأمكنة، وإلا لا؟ لما نحن الآن في المسجد نوجد في كل مكان، كل الأمكنة خالية منا إلا هذا المكان قطعا وبلا شك. قال: فإذا ما صدق به، نعم، وأن الإنسان إذا كان في مكان خلت منه سائر الأمكنة وأصبح كل ما لا يراه ولا يسمع ولا يحس به لبعد عنه أصبح غيبا له، فإذا ما صدق به كان ذلك إيمانا منه بالغيب. الآن نحن مؤمنون بطوكيو عاصمة اليونان، أسأل بالله هل رأى منكم أحد؟ هل رأى أبوك أنت؟ جدك؟ وكيف آمن بها؟ ها؟ الآن لو يقول شخص كذب هذه ما في، تضحكون عليه ولا مجنون هذا؟ لأن الأخبار من طبعنا نصدق بها، لما ما نصدق أخبار الله؟ هذا العمى، أخبار من بيده ملكوت كل شيء الخالق لكل شيء، لا لا لا لا يؤمنون بها. وأخبار البشر الهابطين، فلان ذهب إلى طوكيو هو السفير هناك، وسوءته من يسطرها. قال: فإذا ما صدق به كان ذلك إيمانا منه بالغيب، وطريقه إليه هو الآثار الدالة والأخبار الصادقة، الآثار الدالة والأخبار الصادقة، هذا دليل إيماننا بكل غيب. فإذا وجد أثر لشيء ما كان الإنسان مضطرا إلى التصديق به، وإن لم يره ولم يسمعه ولم يحس به بأية حاس من حواسه التي هي مصدر حصوله على أغلب علومه. الحواس الخمسة معروفة: السمع، البصر، اليد، الرجل، اللسان، الأنف، ذي حواس. وإلا تشم رائحة بأنفك تقول هذا طيب، وما رأيته ولا مسسته، حاسة الشم. قال: كما أنه إذا أخبره ثقة، أخبره ثقة أي ممن لا يكذبون بل من يوثق في أخبارهم، من الممكنات فضلا عن أن تخبره جماعة كاملة، هذه يستحيل عادة تواطؤ على الكذب، آمن بما أخبر به وصدق تصديقا جازما بحيث لا يتردد في صحة ثبوته أبدا، بل قد يعد المكذب به ناقصا في عقله، هابطا من شرف إنسانيته وكرامة آدميته، كما مثلنا الحاضر كل ما منهم أحد رأى طوكيو ونحن نؤمن بها مصدقون لكثرة الأخبار الواردة. إذن والآن هيا مع أدلة وجود الجن والشياطين والبراهين. قال: والآن نورد الأدلة والبراهين المثبتة لوجود الجن والشياطين بالآثار والأخبار، كما برهن بذلك على وجود الملائكة الأطهار واكتفينا به. أولا الآثار، تعرفون الآثار جمع أثر، كذا ولا لا؟ الآن فيه آلات، نحن الآن في الدرس نخرج تحتفظ هذه الأجواء بصورتنا، يستطيع يلتقط تلك الصورة، تبهتم؟ هو يرسم الصورة ونحن حاضرون. الآن ترقوا بعض الشيء، إذا خرجنا بعد ربع ساعة ممكن الجو هذا الآثار يحتفظ بصورة فتؤخذ. فلهذا إذا وقف العبد بين يدي الله يريه أعماله، ما يستطيع ينكر من أمامك أجل ينكر. قال أولا الصرع الذي لا يكاد يخلو منه زمان ولا مكان. الصرع يصيب الإنسان الجان فإذا لامسه سقط على الأرض صرع، وهذا في الأبيض والأسود والأول والآخر، لأن الشياطين موجودين معنا موجودون. الصرع الذي لا يخلو منه مكان ولا زمان، ومنذ فجر التاريخ إلى اليوم. ونعني بالصرع ما كان سببه الأرواح الخبيثة، ما كان سببه الأرواح الخبيثة هي الشياطين والجن، وهي أرواح الشياطين. وأما ما كان سببه الأخلاط الرديئة فذاك شيء آخر، فإنه قد يعالج بالأدوية المادية وقد يشفى صاحبه وقد لا يشفى. سببه الأخلاط في الدم وفي غير ذلك من جسمه هذا يعالج بالأدوية، أحيانا يشفيه الله وأحيانا ما يشفى، فإنه قد يعالج بالأدوية المادية وقد يشفى صاحبه وقد لا يشفى. وإنما نعني بالصرع الدال على وجود الجن والشياطين الصرع الذي سببه الأرواح الخبيثة أرواح الشياطين، ذلك الصرع الذي وقف الطب حتى في أيام تقدمه وقف حياله لا يبدي ولا يعيد، ما استطاع يعرف شيء. فاهمين ولا أو نحلف لكم بالله والله كما تسمعون، فإنه آثر من آثار الجان والشياطين ودليل قاطع على وجودهم. كيف نرى الشاب القوي يصرع ونقول ما فيه شياطين ولا مصار؟ أخوك وإلى أبوك مصروع وقع الأرض ينتفض، هذا دليل. الصرع دليل وإلى لا على وجود ماذا؟ أخبات الشياطين والجان. ثانيا تكلم الجان، تكلم الجان على لسان الشخص الذي يحل فيه ويتلبس به، وإخبار بأمور لم يكن الإنسان المصاب به يعرفها، حتى إن بعضهم ليتكلم بلغات لم يكن المصاب يعرف منها حرفا واحدا. عربي مصاب يتكلم الجن بالإنجليزي وهو ما يعرف ولا كلمة. وحضرت في بيتي رقي لمؤمن يرقي أخاه، المرقي يماني عرفتم من إخواننا في المذكرة، والجان مصري. والله العظيم لقد اندهشنا، ما هي دقيقة ما هي ربع ساعة يتكلم باللغة المصرية كأنه أبناء الصعيد، تلك اللهجة كاملة، وهو يماني لغته لا تتفق مع المصرية. آمنا هذا بعيني وبأذني، وإلا يخبرون الناس يتكلم الجن بالفرنسية لأنه فرنسي، هو المصاب لغته غير تلك اللغة وينطق بها، لما يفرق ما ندري ما قلت أنا ما قلت، يبقى شك في وجود الجن بعد هذا. وعندنا لطيفة دائما أبكي وأقول هبطنا هبطنا، ما معنى هبطنا؟ لأننا كنا في علاء السماء، كنا سادة البشرية وروادها وقادتها ولا قرونا، وبعد نزلنا إلى الأرض هبطنا ولا لا؟ لما كنا في العلو كنا أطهارا أصفياء عدوان رحماء وحماء، لكن لما هبطنا إلى الأرض كحيات الأرض، الكذب، السرقة، الخيانة، الجور، الباطل، لا إله إلا الله، شان أمة هبطت. أحد إخواني يرقي في آخر بجدة، ضغط عليه قالوا أنت مسلم؟ قال مسلم. وهل أنتم مسلمون؟ قال الرقي نعم. قال لا أنتم متمسلمون، ما أنتم بمسلم، متمسلمون. وقد صدق الشيخ الفلاني في المسجد النبوي لما قال أنتم هابطون، أنتم هابطون. أخذ الجن يفاخر. إذن قال تكلم الجان على لسان الشخص الذي يحل فيه ويتلبس به وإخباره بأمور لم يكن الإنسان المصاب يعرفها، حتى إن بعضهم ليتكلم بلغات لم يكن المصاب يعرف منها حرفا واحدا. أكبر دليل هذا. ثالثا خروج الجان من الإنسان الذي حل فيه وراكبه بواسطة الرقى من ذوي الأرواح الطيبة والنفوس الزكية. خروج الجان من الإنسان وتركه إياه دليل واقع، ما كان فيه الجان أين هو؟ ما هذا الخروج سببه رقيا من عباد الله الصالحين بالكلمة الطيب وآيات القرآن، الجن يشهد يتركه. قال أو بواسطة الأرواح الخبيثة من البشر ممن يوالون الشياطين ويتعاونون معهم. الرقاة أو الراقون صنفان، صنف رباني، روحه طاهرة يتلو كتاب الله يدعو الله عز وجل، تلك الأنوار الروحية تهزم الشيطان ويفر ويهرب. وناس أخبأتهم أولياء الشيطان تبات يطيعونهم يفعلون ما يأمرون به، هؤلاء يخرجون الجان ليسلطون عليه أصدقائهم وإخوانهم ويخافوا منهم. عرفتم هذه ولا لا؟ أناس يفسقون يفسقون يفسقون حتى تنطمس أنواع الإيمان والفطرة من قلوبهم، وبذلك يحتلهم الشياطين ويصبحون إخوانا لهم. وآية البقرة شاهد لهذا، عندما قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. اسمع، وما يعلمان من أحد حتى يقول له اسمع إنا فتنة فلا تكفر، انتبه، فإن خاف على إيمان وشرد مشى، وإذا قال مستعد يأمرونه بأن يكفر أعظم كفر ما نذكره. فلما يمسخ ويصبح شيطان كامل يصبح يتعاطى السحر ويأتي بالعجائب. أولا ينصحان لا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يصل إلى هذا المستوى ليكون ساحرا حتى كفر مرة واحدة. ولهذا في شريعتنا يقتل الساحر حيث بان سحره، لا تقبل له توبة. إذا ضبطنا نحن تحت الدولة التي تطبق حدود الله ساحرا يجب أن ينقل رأسا إلى الهيا ويعدم. في بلادنا الأخرى ما فيها شريعة ولا كتاب الله، ما يجوز أن يقتلوهم، فقط ينبهون الناس عنهم ويهجرون ويبتعدون عنهم، وإلا الساحر كافر يقتل ردة. هو ما سحر حتى كفر، ما كنا نقول ما سحر حتى كفر، ما هو كفر فقط، ممكن مليون كافر كفرهم أقل من كفره. يأتي العجب كيف حتى تصبح الشياطين تخدمه، والجن يقول ائتني بفلان يأتي به من الشرق والغرب. فلنذكر هذا، نعيد الكلمة. قال ثالثا، خروج الجان من الإنسان الذي حل فيه وركبه بواسطة الرقى من ذوي الأرواح الطيبة والنفوس الزكية، أو بواسطة الأرواح الخبيثة من البشر ممن يوالون الشياطين ويتعاونون معهم. وتصريح الجن بالخروج وعدم العودة بالمصروع، وذلك بعد تخويفه وتهديده من الراقي. وهذه المسألة قد يستغربها البعض أو ينكرونها، غير أن الواقع أثبتها بما لا مجال للشك فيه بحال من الأحوال. رابعا، أدلة وجود الجان، الجرائم، لا، ظهور بعض الجان لبعض الناس ومخاطبتهم إياهم، وهذا أيضا متواتر الأخبار بحيث يعد إنكاره غباء وجهالة أو مكابرة وجحودة لا يرضاها العاقل. أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت الجن تمدح وتنشد الأناشيد في جبال مكة؟ من الجائز أن الجان يظهر لك في صورة إنسان أو في صورة حيوان يتلون، وتسمع ما يقول ويأمرك أو ينهاك، وهذا ثبت بالملايين. على أقرب مثال، في غزوة الخندق، غزوة الخندق، أين الخندق؟ في جبل سلع، ها هناك، لما تألب الكفار والمشركون على رسول المؤمنين وجاءوا من الشرق ومن الغرب والجنوب وطوقوا المدينة، الرسول حمل رجاله وآووا إلى جبل سلع، جعلوا وراءهم واستقبلوا العدو بهجوم 25 يوما وهم محاصرون. أحد الشبان متزوج حديث عهد بعرسه استأذن من الرسول أن يعود إلى بيته في الليل إلى عروسه. دخل البيت وجد امرأته عند الباب، شهر سيفه، كيف تخرجين؟ قالت لا تستعجل، أراد أن يضربها، كيف تخرجين؟ قالت لا تستعجل ادخل. فوجد في فراشه ثعبان حنش ممكن في كذا ذراع، إذن فما كان من هذا الشاب المسلم إلا أن وضع رمحه فيه وضغط عليه، أخذ يتلوى الحنش وهو جني على الرمح، وأخذ الشاب يتلوى، لا يدرى أيهما مات أولا، الحنش الذي هو جن أو الشاب المسلم، لا يدرى أيهما مات قبل صاحبه. ثم أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة إن الشياطين الجان يتمثلون في شكل الحياة، فمن وجد حية في بيته فليحرج عليها 3 أيام أو 3 مرات، يا حية أخرجي ولا تعودي إلى بيتنا، فإن خرجت الحمد لله، فإن ظهرت مرة ثانية وثالثة حينئذ يقتلها، ما هي جان حية فقط، يعني إذا كانت جان كما يضرب تضرب وقد تسبقه وتقتله كما مات على الشاب. فإن كانت حقا حنش وحية من الحياة ليست من الجن فهذه تظهر كل يوم لأن ما عنده عقل، يقتلها ويستريح. لكن إذا كانت من الجن هذا هو المشكل. لأنك الواقع ليش تنزعوها أنتم؟ رابعا، ظهور بعض الجان لبعض الناس ومخاطبتهم إياهم، وهذا أيضا متواتر الأخبار، بحيث يعد إنكاره غباء وجهالة أو مكابرة وجحودا لا يرضاهما العاقل لنفسه. خامسا، الجرائم التي يرتكبها الإنسان بين الناس من لواط وزنا وقتل نفس وسرقة وشرب خمر وكفر وعقوق وكذب وخلف للوعد ونكث بالعهد، كل هذه الجرائم التي تتنافى مع الفطر البشرية والشرائع الإلهية والقوانين الدولية هي بدون شك آثار للشياطين، إذ هي التي تحسنها للإنسان وتزينها له وتغريه بارتكابها لإغوائه وإفساد روحه التي عليها مدار سعادته وشقائه في الدار الآخرة. إذ الشياطين في إفساد أرواح الناس هي بمثابة الجراثيم التي تفسد أجسامهم وسواء بسواء. شخص يقوم يقتل آخر بالفطرة يفعل هذا، والله بدفع الشيطان له. شخص يفجر يزني بموت مؤمن أو كافر، كيف يصح هذا؟ كيف ينتهك حرماته ويمزق عرضه ويقتله؟ وهكذا كل الآثام والذنوب يدفع إليها الشياطين. أما قال رئيسهم لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين أمام الله عز وجل، والشيطان لا يملك رمحا ولا بندقية، فقط يملك التحسين والتزيين. والله إن العجوز الشمطة إذا أرادك يلقي عليها مسحة تراها كأنها حورة حتى تفجر. أكبر جريمة هي إزهاق الروح وقتل الإنسان. تعرفون الإنسان بفطرته ما يقتل دجاجة، يتألم القطة يتمزق، كيف يأتي إلى أبيه أو أخيه ويقتله؟ كيف يتم هذا؟ هذا من تزيين الشياطين لإغواء الإنسان وإفساده ليواكبهم إلى جهنم، هذا هو السر. قال وهنا نقول سبحان الله، إننا لو قلنا لإنسان مريض يا إنسان إن سبب مرضك أيها الأخ الجراثيم الفلانية أو الفلانية لأن أنواع، فاستعمل لها الدواء الفلاني فإنك تشفى بإذن الله تعالى، لما تردد في تصديقنا أبدا ولا قال تكذبون ما هو بصحيح، أين الجراثيم؟ في من يقول هذا الطبيب؟ سمعتم به؟ ما أبدا، التصديق الكامل، وهو ما شاهد ولا مس ولا لامس. إذن قال لما تردد في تصديقنا ولا بادر إلى استعمال الدواء وجربه، مع أنه لم يرى الجراثيم ولم يحس بها بأية حاسة من حواسه، لا شمها بالأنف ولا راها بالعين، وإنما صدقنا فقط للأثر الذي شاهده وهو المرض، أثر الجراثيم المرض، فلما شاهد المرض إذا صدق. إذن فلما نرى الزاني نصدق بوجود الشيطان، ما يكفي هذا؟ ولا بادر إلى استعمال الدواء وجربه، مع أنه لم يرى الجراثيم ولم يحس بها بأية حاسة من حواسه، وإنما صدقنا لما لوجود الأثر الذي شاهده وهو المرض القائم بجسمه، والذي يشعر بآلامه وأتعابه كل ساعة من ساعات أيام مرضه. وإذا قلنا له إن نفسك مريضة، ولذا أنت تحب الكذب وتحب الخيانة وترغب في الجريمة وتميل إلى الخبث، وأن سبب مرض نفسك الشيطان، فاستعمل له كذا وكذا فإنك تشفى بإذن الله، لأنكر غالبا ولم يصدق. واضح هذا المعنى ولا لا؟ فالجراثيم صدق لوجود الألم والمرض كذا ولا لا؟ شيطان أفسد روحه ونفسه فأصبح يزني ويكذب ويلعن الناس. يا فلان أنت مريض، هذا الشيطان. قل ما أصدق، أين الشيطان وكذبك وخيانتك مفطور أنت عليه؟ لا والله. قال في حين أن الدليل واحد بين المسألتين، مرض الجسم ومرض الروح، الدليل واحد، مرض الجسم آلام وعرق وتعب، ومرض الروح الفجور والخروج عن البشرية وارتكاب جرائمها. قال في حين أن الدليل واحد في المسألتين وهي الآثار الدالة على المرض الجثماني والروحاني، وعدم تصديقه بالمسألة الأخيرة أكبر دليل على وجود الشيطان، هو الذي يمنعه ما يخليه يصدق أبداً.